بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه عن سؤال عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون إن فيهم من يخرج مكرها معهم، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة، فإن الله يقول في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إلى أن قال: وقد ثبت في الصحيح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زال المسلمون يقاتلونهم في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة، وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلون الخوارج، فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم. قال: والتتار وأشبههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج ومن أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا، أو في الحقيقة الذين نزل تهديدهم على الامتناع من ترك الربا، نزل تهديدهم على الربا إن لم يتوقفوا عنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأنهم لم يقتلوا، لأنهم تركوا. قال: فمن شك في قتالهم، شك في قتال التتار، فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين، كما قال العباس لما أسر يوم بدر: يا رسول الله إني خرجت مكرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله. هذا مرسل، والظاهر والله أعلى وأعلم أن العباس كان كارها ولم يكن مكرها، ولذلك لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، ولو ثبت أنه كان مكرها لما وجب عليه شيء، من أخرج رغما عنه فأقيم في الصف كان مظلوما، بخلاف من ضغط عليه بأنواع الإحراج وأنواع التضييق على بعض المصالح وتفويت بعض هذه المصالح أو نحو هذا، ولم يصل إلى درجة الإكراه، فإن هذا يكون مسؤولا عن عمله وسلوكه وقوله وفعله، وليس يكون مكرها. فرق بين الكاره والمكره: الكاره إنسان لا يريد أن يفعل، ولكن وزن المصالح والمفاسد عنده فوجد أن الخروج مع الكفار مصلحته الدنيوية أكثر، يعني وجد أن مرتبه في الجيش الأمريكي الذي يقاتل في أفغانستان مثلا سيقطع، أو أنه سيتعرض للمساءلة، فقال: نخرج معه. فهذا ليس مكرها وإن كان كارها. قال: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين زي جهاد الطلب وهم عندهم أسرى مسلمين وتترسوا بأسرى من الأسرى المسلمين. يقول: ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. يبقى الخلاف في حالة ما إذا لم يخف الضرر، وأما إذا خيف الضرر فالقتال واجب باتفاق. يعني المسلمين يتعرضون لخطر الاستئصار أو لضرر بالغ عام في نفس الوقت الذي يمكن فيه قتال هؤلاء، يمكن فيه ولكن يؤدي إلى قتل الأسرى. فعندما يوجد ضرر على المسلمين يكون هناك اتفاق الله على جواز القتال ولو أدى إلى قتل الأسرى المتترس بهم. قال: وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل: يا رسول الله وفيهم المكره؟ فقال: يبعثون على نياتهم. فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، الله الذي ينزل عذاب الخسف بالجميع، فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين؟ يعني القتال لا عذاب بأيدي المؤمنين، الله قادر في العذاب الذي بيده أن ينزله فقط بغير المكره وأن يعافي المكره منه، ومع ذلك أنزله بالجيش كله، فكيف ونحن لا نستطيع؟ نحن لا نستطيع أن نفرق، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، والظاهر غير موجود. قال: فكيف بالعذاب الذي يعذبه الله به أو بأيدي المؤمنين؟ كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين. بين طالما قتلوهم بأمر الله إذن هذه الشريعة فهم مأجورون، وما مأجورون أجرين أو معذورون عن قتلهم، معذورون في قتلهم لمن قتل ممن لا يعلمونه. قال: ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، مأجورين بالنية ومأجورين في من قتلنا ممن يستحق القتال، ومعذورين أننا لا نستطيع التمييز فمعذورون في من قتلنا وهو بريء. قال: وكانوا هم على نياتهم مقتولين، وكل من أصيب من الجيش على نيته، فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة. فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين. المسلمين يقتلون شهداء عند الله عز وجل، فهذا الذي قتل لمصلحة المسلمين وهو في صف الكفار مكره مثل هؤلاء العسكر من المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين، وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة هم البغاة المتأولون. البغاة على إمام عادل خرجوا عليه بتأويل سائر ولهم شوكة وقوة، وغالبا ما لا يحصل الشوكة والقوة إلا بمطاع لهم وأرض يذهبون بها. قال هؤلاء إذا كانت لهم طائفة ممتنعة فهل يجوز اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم على قولين للعلماء مشهورين؟ الحنفية يجوزون ذلك والجمهور يمنعون من ذلك، يقولون لا يتبع مدبر، لا يجهز على جريح، لا يقتل أسير ولو كانت لهم طائفة، يعني ولو كان البغاء لهم أرض يتحيزون فيها فلو تركوا لتحيزوا في الأرض، فالجمهور يقولون يجب الكف عنهم ولو كان لهم إيه أرض، يحبسون نعم لكن لا يمكنون من قتال المسلمين. هو الشيخ في هذا الجزء جازم بأنهم بأن الطائفة الممتنعة لهم جو يعني جواز، هل يجوز اتباع مدبرهم؟ يقول يرجح ذلك، يقول وهؤلاء اللي هم البغاة إذا كانت لهم إذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل يجوز اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم على قولين العلماء مشهورين؟ فقيل لا يفعل ذلك، ذا القول الأول، لأن منادي علي بن أبي طالب نادى يوم الجمل لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير، فقيل بل يفعل ذلك. قول الثاني جواز أن يفعل بالبغاة قتل الأسير والجريح واتباع المدبر. قال وقيل بل يفعل ذلك لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة، لا في نظر في الكلام ده، لأن الطائفة كانت بإيه؟ بالشام، وممن كان ممتنعا عن علي معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام، وهو الذي التفت إلى قتال علي بعد وقعة الجمل، فكانت وقعة صفين بعد ذلك. قال وكان المقصود من القتال دفعهم، فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة بمنزلة دفع الصائل. وقد روي إنه يوم الجمل كان وصفين كان أمرهم بخلاف ذلك، فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين. هيقول التتار اللي البعض جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين في قولين، فإذا كانت لهم طائفة جاز قتل المدبر واتباع قتل أسير واتباع المدبر والإجهاز على الجريح على قول الحنفية، والقول الثاني لا يجوز على قول الجمهور. فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين. والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين، فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا، يعني هم بيشتغلوا كده عافية، ليس عندهم تأويل سائغ يسمح لهم بالخروج. يقول وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة وأهل الطائف، أي لو أصروا على الربا، والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام. خرمية طائفة من الباطنية. يقول هو بيقول هنا الصواب، يعني عندي شيخ الإسلام تيمية أن هذه المسألة مما لا يسوغ فيها الخلاف، خلافه فيها ضعيف جدا عند شيخ الإسلام، أن يجعل الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة أن يجعلها بغاة، هذا لا يراه مقبولا، إنما يرى أن هؤلاء بمنزلة البغاة ومانعي الزكاة وليسوا بخارجين على الإمام بتأويل سائغ، ليسوا بغاة. هؤلاء يجعلهم من جنس الخوارج ومن جنس مانعي الزكاة، وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء، فإن المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي، وذلك كله مأمور به. وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس، وقد غلطوا، بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد ابن حنبل وغيرهم، أنه يفرق بين هذا وهذا. الإمام البخاري بو باب قتل مانع الزكاة، وبو في باب اتباع السنة، بو باب باب قتال مانع الزكاة، جعل بابا، والخوارج بعد جعله بابا في ليس مع أبواب قتال أهل البقية. يقول: فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة، بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم. ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص. كلام شيخ الإسلام تأمين هنا مخالف للدليل، وذلك أن الله قال: فإن بغت إحداهما الأخرى فقتلوا التي تبغي، والآية قد أمرت بقتال البغاة. شيخ الإسلام أميل إلى قول الطائفة من الصحابة الذين يرون ترك القتال، ولكن هو أول مخالف لجمهور أهل السنة ومخالف للدليل، لأن الله أمر بقتال البغاة وقال لعمار: ويح ابن سمية تقتلك فئة باغية، ويحك ويح يا ويح عمار تقتله فئة باغية أو تقتلك فئة باغية. فهذا نص واضح في أنهم بغاء، وبالتالي هم يستحقون القتال، ولا نزاع بين أهل السنة على ثبوت إمامة علي رضي الله عنه. فالذي يجوز يعني رعيته أن يتركوا أمره مع عدالته باتفاق، وهو دعا الناس للقتال، فالذي يجوز ذلك يجعل الرعية مخيرة بين طاعة الإمام وعدم طاعته في أمر هو فيه مجتهد مصيب للحق فيه. الصحابة الذين مثل سعد بن أبي وقاص لم يتبين لهم الحق، فكان هذا هو الواجب عليهم، أن يكفوا حتى يتبين لهم الأمر. نعم، لأجل أنهم لم يتبين لهم الحق فكانوا معذورين. فالصحيح أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن اسلمة كانوا مجتهدين مخطئين معذورين، لهم اجر واحد. والذي كان يلزمهم لعدم وضوح الحق ان يكف، هذا الذي يلزمهم. لكن كلام شيخ الاسلام يميل الى اعتبار ان هذه الفرقه هي المصيبه، وهذا ليس بصحيح. اللي بيخلي شيخ الإسلام يقول كده، يقول: والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بينتين كالطائفتين، لا الاقتتال بينهما. لا، الاقتتال بينهما بنص القرآن، قتال الطائفة الباغية بنص القرآن. وأنت تقر أنهم بغى، وأنهم بيقول الصواب أن التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء، وإن أهل الجمل وصفين ليسوا كيف كمان الزكاة. إيه أهل الجمل والصفين أحلهم؟ إيه ده كان قتال؟ إيه ده كان قتال ها أبغى بتأويل سائر، ما هو بقاش أصلا بغاء إلا بتأويل سائر، يبقى إذن ده بغاء. وقد قال عز وجل: فقاتلوا التي تبغي. وبعدين علي سعى في الإصلاح، أو يجب الإصلاح صح، أما لا الاقتتال فنحن لا نرى ذلك من كلام شيخ الإسلام. جمهور الصحابة رأى وجوب أن يقاتل هؤلاء في الجمل وصفين. يقول: كما ثبت في الصحيح عنه في صحيح البخاري أنه خطب الناس والجيش معه فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. صحيح. هذا هل يدل على أن ما فعله علي كان خطأ؟ لا، بل ما فعله علي في زمنه كان هو الصواب، وما فعله الحسن في زمنه كان هو الصواب. فإن المفاسد بعد مقتل علي كانت كبيرة جدا، كانت كبيرة جدا. وأما في زمن علي فقد كان الحسن السيد يقاتل مع إيه؟ مع أبي، يرغبه في الصلح ولكن يسمع ويطيع، والحسين يأمره بالقتال ويسمع ويطيع. يقول: فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح بين به من فضائل الحسن، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية، فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما فعل، على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به. قلنا كان ده فين؟ في زمن إيه؟ الحسن. إن الأمر سيطول جدا ويؤدي إلى مفاسد أعظم، وأما المصالح التي تحققت من قتال علي فمصالح عظيمة، منها أنه وضح للأمة وبين لها السنة في قتال البغاة، والسنة في قتال الخارجين عن الشريعة، والسنة في المرتدين. تبين علي رضي الله عنه كل ذلك، قتل السبائية حرقا، والسنة هي قتلهم لكن بغير الحرق، وقاتل الخوارج مبتهجا فرحا ومنتظرا الأجر، وقاتل البغاة بالضوابط الشرعية. أعني أنه لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير. يقول: فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به، ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى، لأن ترك الأولى كان هو الصلح بين الناس، وهذا ظاهر والله أعلى وأعلم في وقت الحسن بن علي. وأما في وقت علي فكان الواجب أن أمير المؤمنين إذا اجتهد وجبت طاعته. أمير المؤمنين الحسن رأى أن المصلحة في الصلح، يبقى إذن كله في وقته. يقول: فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال في زمنه. نرجع ونقول في زمنه ليه؟ لأن علي بن أبي طالب بيعمل إيه؟ بيطبق الآية. أنا أقول له أنت غلطان، ونص الحديث الرسول بيقول: تقتلك فئة باغية، تقول يقتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق. يعني صراحة أنا يعني هذه المسألة على قول جمهور أهل السنة أن علي كان هو الموافق للصواب، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الحسن وأسامة على فخذيه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقد ظهر أثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكراهتهما القتال في الفتنة. عجب، يبقى كان بيحبش علي يعني ولا ايه؟ بيحب علي أكثر. والواجب علينا أن نحب عليا أكثر من أسامة ومن ايه؟ ومن الحسن، لأن علي أفضل منهما وأعلم منهما. يقول: فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين، وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل، كان يرأه بيعمل، كان بيعمل ايه؟ بيقاتل. واستقبل معاوية بكتائب أمثال الجبعي، وفضل رئيس للطائفة دي وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة الخامس الراشد، الخليفة الراشد الخامس. فده دليله كان يستعد للقتال، ولكن لما حصل المراسلة والصلح رأى أن الصلح أفضل. فإذا الحسن كان يسمع كلام أبيه في القتال. يقول لما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه رضي الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهذه المارقة هم الخوارج، وقاتلهم علي بن أبي طالب، وهذا يصدقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج، وتبين أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله، وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه، مع كونهم أولى بالحق فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين. ليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي. عندنا آية من كتاب الله عز وجل، فكيف نقول بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: تقتلك فئة باغية، أن هذا لم يكن مأمورا به؟ يقول: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج، بل مدح الإصلاح بينهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه، كقوله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ده الكلام ده عندما تكون فتن كلها قتال على الدنيا، وليس هناك ظهور أن هناك فئة باغية وفئة، بل ظالم وظالم، فدعه ينتقم الله منهما جميعا، ينتقم من ظالم وظالم ثم ينتقم منهما جميعا. وقال: يوشك أن يكون خيرا خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديني من الفتن. والله أعلم وأعلم. قولي هذا وأستغفر الله.